في هنا السؤال هي فكره ايه؟ هل هي كانت حرب حروب فعلا دينيه عشان الشعار المرفوع ديني؟ ولا ده كان شعار لاغراض مثلا اقتصاديه او ثروات او كذا، بس هو كان بيرفع الشعار الديني عشان ايه؟ استنفار الافراد وبتاع. لو هو اصلا الناس استنفرت لغرض دين، اللي هم 90% من الجيش 95% من الجيش، تبقى حرب ايه؟ خلاص؟ ان هو بعد كده كسب حاجه دي حاجه ثانيه. خلاص؟ يعني مثلا العرب، العربي اللي في الفتوح، ما حدش فيهم كان بيحارب بغنيمه؟ كتير جدا جدا. النبي سيدنا عمر بن الخطاب مره وهو بيستنفر القبائل في غزو فارس، فاستنفر حي من احياء العرب وكانوا ذو بأس يعني، فقالوا له ايه؟ قالوا له لا، احنا ناخد نص الغنائم. طبعا ما فيش كده في الاسلام، في الاسلام ان هو امير المؤمنين هيوزع الغنائم بالنسبه، بنسبه ماذا؟ ده موجود في الفقه باب الفائده. فسيدنا عمر بن الخطاب من باب ايه؟ الناس مش هتحارب غير ايه؟ لو خدوا نص الغنائم، فقال لهم ماشي حارب. لما كسبوا جه امير المسلمين هناك هيوزع، قالوا له لا هتوزع ليه؟ خد ده مش للمسلمين كلهم، ده احنا اللي نوصها لوحدنا. قال لهم ازاي؟ ده مفيش كده في الاسلام. قالوا له بس اسال عمر، احنا متفقين معاك. فبعده سيدنا عمر خطاف فبعت لهم، قال لهم ايه؟ قالوا يعني كان لنا يعني اتفاق مع بني فلان، لكن قل لهم ان كانوا قاتلوا لوجه الله فلهم ما لهم للمسلمين، فلهم مثل ما لهم يعني مثل بقيه المسلمين، وان كان حاربوا للمغنم فللمغنم لهم. فقالوا له لا احنا حاربنا الوجه بس انت شكلك ايه اللي هو ايه؟ انت كنت بتصلي ليه عشان اتصور؟ يعني كنت بتحارب ليه عشان اخد نص الغنائم؟ فكان الوضع بشكل مش لطيف. لكن هي الفكره فين؟ ان ممكن الناس يعني يقضي نص الله عز وجل ينصر دينه بالبر والفجر والناس لا خلق له. يعني ممكن فكره الحشد دي، لكن انا بتكلم على الاستنفار العام كان على ايه؟ حرب الاسترداد في الاندلس. هم ما كسبوش من حرب الاسترداد. حرب الاسترداد تقريبا يعني خلت اسبانيا والبرتغال هم اقوى قوتين في العالم لفتره طويله. خلاص ليه؟ لانهم خدوا كل الموارد وكل التقانه وكل النظام اللي سابه المسلمين هناك، لانه حتى الجانب الحضاري المسلمين كانوا اعلى. لاخر فرض لاخر وقت. اثنين، وده الاهم، دي النقطه اللي بعد كده، ان المشرق قلب المشرق الاسلامي، احنا بنقول ايه؟ المماليك ضعفوا ليه؟ ده سؤال. ان هو كان بدايه حرب الاسترداد دي البرتغال لما بدات تبقى دوله قويه فبدات تلف حوالين افريقيا، راحت قطعت معظم التجاره اللي كانت تيجي للمماليك، فاثرت بشكل غير عادي. دايما احنا بنقول ايه؟ اي سلطان محتاج فلوس، اي سلطان عشان يقر الامور. خلاص؟ فلو المال ده قل ايه اللي بيحصل؟ يعني حاليا دلوقتي روسيا متضرره جدا، وهي دوله معاها جيوش ومعاها نووي ومعاها سلاح ومعاها كل معاها تقنيه عاليه جدا. حاليا نص هي فقدت عملتها، فقدت نص قيمتها، 30% من اقتصادها العام ضاع من مدخلاتها بسبب ايه؟ حاجه اقتصاديه. خلاص؟ فالمماليك كان حصل كده. العالم الاسلامي جزء من مشاكله، عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ الجهاد هو عباده. خلاص؟ عدم القيام بيه بيضرر جميع المشاكل الثانيه. يعني المماليك طول عمرهم هم عثمانيين عمالين يتخانقوا مع بعض، طب ما في ناس ثانيه المفروض تحاربوهم. جات لهم منين؟ يعني اللي خناهم فين؟ منين؟ من اقصى ديار المسلمين، يعني انت سايب المسلمين هناك بيتدبحوا؟ طيب اديك انت اقتصاديا المماليك تقريبا اخر يعني 50 سنه 100 سنه في السقوط، ضعف اقتصادي، صار الحصار الاقتصادي بتاعهم ان هم فقدوا كل الملاحه بتاعه المحيط الهندي. طب مين اللي قفل عليهم ده؟ البرتغاليين، بسبب ان هم ايه؟ تقصير في الجهاد هناك. اللي كان بيحاول يساعد فعلا العثمانيين، العثمانيين قعدوا فتره طويله جدا حاسوا يساعدوا المسلمين هناك، بس هنا بقى النقطه اني انا ممكن اساعدك لو انت عايز ايه؟ لو انت اصلا عايز تعمل العباده دي ومش قادر، لكن انت لو مش عايز انا اعمل لك ايه؟ هنا بقى حرب الاسترداد يا اخوانا، احنا دايما الاندلس هو طبعا الذكرى كانت قريب. الذكرى الاندلس ايه؟ ولا جايه؟ 2 يناير اثنين يناير، هو كل حاجه في يناير. المشكله بتاعت الاندلس الناس دايما يقول لك ايه؟ واخراج المسلمين. هم اخرجوا، مش اخراج، ده خروج المسلمين. المسلمين خرجوا. ليه؟ احنا عندنا لو حد قرا مثلا تاريخ اخر 200 سنه في الاندلس يبقى هو عايز يعني ايه؟ اللي هو ايه؟ ينط لهم جوه كتاب اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ الحروب مستمره في الداخل لدرجه ان هم بيعينوا، يعني مثلا اخر معاهده عملها بنو نصر اللي هم بنو الاحمر، ان هم اي حصن من حصون المسلمين هيغزوه جيوش قشتاله هو يمدهم قوات لفتح حصون بتاعت المسلمين هتقعد يعني زي اللي هو ايه، انت لا يمكن لا يمكن دوله من دول المسلمين تسقط الا مساعد الدول باقي دول باقي دول المسلمين باقي دول المسلمين خلاص. فدي ده واحد يعني احنا بنتكلم هنا واحد اوروبا الكتابه كتابه العلم عن الكفار اللي هم المسلمين ده بقت ملحه جدا عليك ان انا عايز ايه اتعلم ايه الموجود. اثنين وده اهم حاجه على الاطلاق اللي هو ايه، اي حته تروح هتلاقي العالم المسيحي رافع رايه التدفق اللي هو ايه مش طب واحد يقول لك طب ما نتعلم علوم الاندلسيين وبعد كده نتفاهم، لا هم يمشوا الاول وبعد كده ايه وبعد كده نتفاهم يعني بعد كده نتعلم منهم. اخراج المسلمين من جنوب ايطاليا طبعا الفاطميين قعدوا فتره طويله جدا وكثير جدا من امراء زي الحفصيين في تونس وغيرهم اللي هو في الفتره اللي كان الاندلسيين بيطلعوا من الاندلس. الممالك الاسلاميه في شمال افريقيا كانت جت فتره كبيره جدا وهم مستولين على جنوب ايطاليا خلاص. الفتره دي برضه فتره تثاقف يعني عشان كده بدايات النهضه كانت على الحقيقه في الاندلس وفين في ايطاليا بسبب ايه الاستفاده الكتابه من علوم من علوم المسلمين. الفتره من اول 1200 لغايه المسلمين خرجوا مثلا من الاندلس 1492 وبدا ان هم يتحركوا كدول استعماريه، كل ده والعالم الاسلامي زي اوروبا بل اقوى على الجانب العسكري والاقتصادي. ليه؟ لان احنا بنتكلم على الجانب العالم الاسلامي اللي هو ايه اللي هو شمال افريقيا كله، العالم العربي كله، الدوله العثمانيه، مغول الهند، كل دول ايه مسلمين، دي الحضاره الاسلاميه خلاص. ممالك فارس اللي هي الصفويين خلاص كل ده ايه. فاحنا برضو لغايه دلوقتي قبل ما جه الغرب هل كان العالم الاسلامي هو اللي عنده مشاكل ولا الغرب اللي جاب له المشاكل؟ لغايه دلوقتي انت اللي انت كان واحد ماسك نفسه عمال ايه بيضرب في نفسه وجايب حاجه مقطع في وشه، انت بتعمل كده في نفسك ليه؟ والاوروبيين جوه من ناحيه العالم الاسلامي؟ لا ده تقريبا انت اللي سلمت اراضيك بنفسك بسبب ايه؟ بسبب فهمك للوحي تاريخ وتدافع. انت كنت بتعمل ايه في الاندلس؟ التدافع، انت بتعمل بتحارب مين؟ بتحارب المسلمين. طب الصفويين لما يحاربوا العثمانيين، العثمانيين بيحاربوا المماليك. خلاص والمماليك بيحاربوا بعض. طيب هو انت متصور ان المشهد ده يطلع ايه؟ خلاص ادي نقطه ادي نقطه. النقطه الثانيه ان الدوله العثمانيه وده جانب مهم جدا في تصحيح تصورات الناس. واحد يقول لك احنا بس عشان عسكريا ضعفنا فهم ايه هم بيقول هم بيقول اقوى. لا احنا لغايه مثلا 1683 لان التاريخ تحفظ التاريخ ده من التاريخ المهم في تاريخ الاسلام احفظوه 1683 لغايه 1683 لو نقدر نقول اقوى قوه في العالم نقدر نقول العثمانيين واحنا مرتاحين 1683 خلاص. كل السلاح اللي موجود في ايد اي حد شبهه عند التانيين. اي معارك بتخاض في اوروبا ممكن العثمانيين بيكسبوا تقريبا 80% 70% من المعارك وهم ايه مرتاحين. معظم الاقتصاد بتاع العالم الاسلامي بيصب في مين؟ عند الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه بتدير الشمال افريقيا كله، مصر، الحجاز كله، حتى امراء الهند بيقروا بالسلطنه لمين؟ لآل عثمان. خلاص امال ايه المشكله فين؟ ليه احنا بنقول 1683؟ 1683 اخر حصار كبير حصر فيه القوات العثمانيه معقل من معاقل اوروبا التي لم تفتح بعد. يعني طبعا العثمانيين اول ما اسقطوا البيزنطه الشرقيه اللي هي بعد كده بقت تركيا او من اول اسطنبول واحنا طالعين كده اسقطت ايه بعدها؟ اليونان بلغاريا المجر صربيا بوسنه البانيا الجباليسو كل ده ايه؟ ده في مملكات الدوله العثمانيه وقفت على فيينا ثلاث مرات حصل فيينا. وفي جزء كبير جدا من فيينا لغايه دلوقتي لما حد يروح فيينا يعني ايه بتحس ان احنا عملنا حاجه هنا في المكان ده. يعني ايه المسلمين فيه فيينا الحصار بتاع 1683 ده هو اخر حصار ضرب على فيينا وبعد كده العالم الاسلامي هجم ولم يهاجم. 1683 الجيش اللي حاصر فيينا تقريبا كان مثلا 300,000 تقريبا 300,000 اخواننا اللي اتحركوا في اوروبا يعني رقم مهول. يعني 300,000 عندنا في الصحراء ينفع يعني انت تقول ايه برضه يعني صحراء لكن هناك الدنيا ايه دي ملمومه. يعني الحصار ده اللي وهم حصر كان ايه فيينا دي اماره يعني ايه مجموعه من الحصون اللي حصرها هو بعدين اعدم يعني خلاص لكن لا اظن مصطفى كبرولو الراجل ده وهو محاصر ما كان جايب الجيش ومش راضي يحارب كان بيقولوا ايه انتوا هتسلموا الحصن لوحدكم يعني يا تدخلوا في الاسلام يا تسلموا الحصن يا هنحاربكم. خلاص او هنوج ليكم من الحصون. طب ما تهاجم، يقول لك لا هم اضعف او احقر من ان احاربهم، هم يسلموا خلاص. طيب انت هتقعد قاعد لغايه امتى؟ عمل خيمه كده وبدا يزرع نباتات، عمل جنينه. كان المقصود ان احنا قاعدين لغايه ما الزرع ده يكبر، يعني الحصار لن يفك عن اسوار بينا لغايه ما تستسلموا لوحدكم، انا اقطع عنكم اكل وشرب وميه وبتاع لغايه ما ايه تدونا المنيه. طبعا المعركه دي العثمانيين خسروها بشكل مذل جدا، برغم ان كان جيشهم اكبر بكتير جدا والعتاد اللي كان معاه اكبر بكتير جدا. ودي اخر معركه العثمانيين كانوا ايه يعني، هو جاي بيتكلم طبعا بعد كده هم وصل الموضوع لدرجه ان هم دفعوا الجيزه، يعني العثمانيين قعدوا مثلا 250 سنه اول ما تغلبوا بيدفعوا الجيزه، وغلبوا يدفعوا الجيزه، وغلبوا يدفعوا الجيزه عادي خلاص. من بعد المعركه دي لو حد عايز يقراها بالتفصيل احنا ممكن نرفعها لورد كده لوحدها، لو حد عايز يعرفها فين بالظبط هي موجوده في كتاب الحضاره بتاع نيال فيرجسون. خلينا في سؤال المعاصر شويه، لو احنا عايزين نسال السؤال اللي هو بيبقى مقلق، كيف يمكن تاسيس نظام من جديد في الواقع؟ السؤال ده بيبقى ايه يعني ايه؟ قال لك واحنا نعمل ايه؟ نعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي بيدرس علوم العلوم الاسلاميه في الغرب ما مش مسلمين. نص هيجمان يهودي عامل كتاب اللي هو افضل كتاب عن منظومه الامر المعروف انها عن المنكر في التاريخ الاسلامي في المعاصر، ومايكل كوفر. هو مسلم؟ لا لا لا هو مسلم، هو مسيحي عربي عروبي، يعني هو اكاديمي، يعني في جزء في الكتاب اكيد هيبقى ناقص عشان الناس تبقى واضحه، في جانب ما مش ممكن يدلل عليه واحد غير مسلم. ليه؟ لانه لو شافه لو ادركه يسلم. لكن في معنى هو ده المطلوب. ايه؟ بيدرس مع استاذ كرسي الفقه هناك، ده بيدرسه اي يعني اكاديمي، يعني واحد اكاديمي، انت ملحد وبتدرس فيزياء، ينفع تدرس فقه الاسلامي برضه؟ ما كلها علوم. يعني وده على فكره اللي احنا يعني جانب الاستنكار ده احنا بنمارسه هنا بس بشكل اكثر لطف، ان كثير جدا جدا من المشتغلين بالعلوم الشرعيه هم علمانيين. يعني ايه علماني؟ يعني هو اللي بيدرسه ده حاجه وما يدين به الله عز وجل حاجه ثانيه. يعني هو استاذ فقه، وظيفته ان هو يرخص للناس ويلبس عليهم ويقول لهم الشبهات. يعني ايه؟ هل هو مسلم؟ يعني هل هو مؤمن باللي بيقوله؟ مش حقيقه. هو يعرف، يعني عشان كده سيد الصحابه جزء من فهمهم للوحي كان سيدنا عبد المسعود يصح عنه ليس العلم بكثره الروايه، العلم تقوى الله. فتقوى الله دي هي دي بقى المعنى اللي هو مش هيدرك في الاسلام الا بايه؟ بالديانه. يعني هو يكون مؤمن بالله فيحس المعنى ده خلاص. عشان كده في ناس العكس فهمهم للاسلام هو فهم الاسلام كمنظومه كويس جدا، وحتى منظومه الاخلاقيه فهمها، وقاعد يقرب يقرب يقرب يقرب لغايه في لحظه معينه هو ما ادركش ان هو بقى مسلم. يعني هو حد قال له على فكره انت مسلم بس مش واخد بالك. ليه؟ ده مش مشهوره جدا اللي حصلت مع محمد اسد. محمد اسد هو اصلا يهودي، ثم صار ابوه درسه عشان يبقى حاخام او استاذ يعني لاهود، يعني استاذ ديانه في اليهوديه، ثم صار ملحد. خلاص؟ بعد كده في احد جولاته في العالم الاسلامي، اول دايما بيقول اول صدمه حضاريه عقديه شفتها في حياتي الصدمه الاخلاقيه لما اتعاملت مع العالم الاسلامي، اللي هي فكره ايه؟ المنظومه دي منحطه ماديا بالنسبه اللي عندنا في الغرب، عاليه جدا اخلاقيا بشكل غير مفهوم. يعني هو بيقول اول مره ابتديت افكر مره اخرى في الديانه، واسلم بعدها بكذا سنه، قال ركبت قطر كنت جاي هنا القدس، هو جاي من المانيا وكان عايش في المانيا في وقت اللي هو المانيا صناعيا يعني ذروه العالم خلاص. قال جاي راكب قطر وقدامي واحد بدوي مسلم قاعد متلفح كده وبتاع، وبعد كده في النص راح مطلع ايه حاجه كده بؤجه طلع منها ايه رغيف ناشف، وراح كسره اثنين واداله نصه واتكلم كلام بالعربي. هو كان ساعتها لا يمكن العربيه، هو كان دكتور محمد اسد رحمه الله كان بيتكلم اكتر من 7 لغات تقريبا خلاص، بعدين منها اللغات العربيه. فراح بص اللي جنبه قال له هو بيقول ايه؟ قال له كما نحن نتقاسم السفر او يعني تعب السفر نتقاسم ازاي؟ فهو المعنى ده منظومة الأخلاقية اللي هو جاي بيها مفيش أي مبرر إن واحد بالشكل ده يساعد واحد بالشكل ده. تخيل أنت واحد هدومه مقطعه وبتاع ويجي وأنت قاعد معاك في القطر يروح إيه؟ ويطلع حاجة إيه؟ يروح كسرها اتنين يقول لك إيه؟ يلا مع بعض وبتاع. إيه اللي أنت يعني إيه أنت هتديني إيه؟ يعني هو مش هو كأن المنظومة بتاعته القيمة مش مهم القيمة، المهم إيه؟ قيمه التقاسم ده بس. قال لما نزلت قال التجار قال قعدوا مع بعض سلموا على بعض واكلوا وشربوا وبتاع. طب مش هيتهاجروا؟ يعني فخره التجاره دي ايه؟ قال لا ده دول بيسالوا على احوالهم وبتاع. يبدو ان العمل التجاري ده جزء هو المنظومه الحياتيه، مش هو المنظومه الحياتيه، مش هو المادي. يعني هو فكره ايه؟ هو بيعمل التجاره دي على هامش حياته العامه، حياته العامه دي ان ده اخوه جاي من السفر سلم عليه، ده تاجر، وفي الاخر خالص هيتهاجروا. قال لما ننزل على اي حد ضيف عربي او بتاع قلت لهم حالته بقوا في الصحراء وبتاع، قال لي يجيب لك لبن واكل وشرب وبتاع ويضيفك ونومك في المكان اللي هو بينام فيه. طب انت ما تعرفنيش انا غريب، يقول لك حق الضيافه. هو برضو كل المعاني دي ايه؟ مش عنده. قاعد اتتبع الموضوع ده لغايه ما كان في ضيافه امير افغاني، فافغانستان كان مملكه يا اخوانا. وبعد كده ايه؟ الامير وهو مضايفه بيتكلموا قال يعني ايه دندن حوالين معنى الاسلام او معنى الفارق ما بينهم وبين الغرب؟ قال له الغرب ايه؟ قال له انتوا عندكم افضل منظومه عقديه في العالم، انتوا عندكم افضل منظومه اخلاقيه في العالم، انتوا اجدادكم يعني نشروا العلم والنور في العالم كله، انا مش عارف انتوا. قالوا بعد كده اسكت. ده امير وهو ضيفه. يعني ايه؟ فقال له انا اسف جدا لو كنت تطورت في الكلام وبتاع. فقال الامير ضحك جدا وقال له ايه؟ قال له اذا انت مسلم. فقال له لا، هو ساعتها كان لم يسلم بعد محمد اسلم. هو اسمه ليبولد فايس اصلا اسمه الحقيقي، لكن هو تسمى بمحمد بعدين. بعد كده قال له لا انا مش مسلم. قال له لا انت مسلم ولكن لا تدري. يعني انت فهمك للاسلام بهذه الطريقه ده فهم ايه؟ واحد هو اصلا مسلم بس ايه؟ لسه مش واخد باله. انت بس ركز كده هتلاقي نفسك هو بقى اسلم بعد 8 شهور. يعني انا بعد 8 شهور هو بيقول انا قعدت افكر كده هو فعلا طب انا ايه اللي باقي؟ ما دام انا ده رايي الحقيقي في الاسلام، انا شايف انه اعتقاد نقي جدا، في توحيد المسيحيه اليهوديه فيها توحيد، ده توحيد اكثر نقاء. فيها شعائر، ده اكثر تكامليه، ده في كذا، ده في منظومه اخلاقيه، ده في، وهو حاكم على الديانات الثانيه، يعني هو عنده تصور للديانات الثانيه، الديانات الثانيه ما عندهاش تصور ليه. يعني الاسلام بيقول ان كل هذه الديانات هي الاسلام بس شوه. وهذا النبي مكمل للانبياء اللي قبله، عيسى نبي، موسى نبي، كل الانبياء قبل. فده تصور مفسر لكل الديانات ولو فسر من خارجه. قعد وقال المنظومه الاخلاقيه اللي انا شايفها دي ما يخليش واحد فقير جدا او حضاريا بالنسبه للغرب الفرق ده كله وعنده ايه؟ الاريحيه دي لغايه هو طبعا هو بعد كده اسلم وصار بعد كده مساعد لملك السعوديه قبل في انشاء الدوله ومن الناس اللي حطت دستور باكستان او اشتغل ومن الناس اللي ساعدت الحركه السنوسيه عمر المختار ضد الطلاينه وكتب كتير جدا على الاسلام افضل كتب على الاطلاق روت مكه او الطريق الى مكه وترجم العربيه ترجمه جيده جدا بتاع دار الجمل وموجود بالانجليزيه برضو نص رائع جدا ترجم لاكثر مثلا من 10 لغات ولا حاجه كتاب محمد اسد اتجوز من الجزيره اتجوز كذا مره وخلف عرب يعني هو صار اولاده عرب وابنه عايش هو توفي كبير ما شاء الله يعني هو ادرك ده كله وتوفي في والله يمكن في اول التسعينات اظن عمر يعني قعد فتره طويله جدا فهو هي دي الفكره في ان هو ادرك الجانب ايه يا اخوانا الاخلاق بتاع النظام مش يعني هو ايه اللي عجبه في النظام هو ايه اللي يعني واحد زي ده جاي من المانيا في الوقت ده جاي في وقت بعد الحرب العالميه الاولى او في اثناء ده معنى ان العالم الاسلامي كله ايه الدنيا ما فيش حضاره هو يا اما مستعمر يا اما قبل الاستعمار والحاله ايه اللي لفت انتباهه بشده للاسلام مش المنظومه السياسيه مش منظومه المنظومه الاخلاقيه وبعد كده جريته الايه جريته عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فيه ايه للاسلام هو المنظومه الاخلاقيه هي اللي جابته للاسلام مش يعني مش انا شفت منظومه حضاريه مبهره جدا فقلت اه هو ده اللي انا بدور عليه طب ما انت عارف هو بيقول انا لما رجعت اول شيء ادركته بشاشه الوجه وسعه يعني راحه الصدر اللي موجوده عند الباب والغم والكآبه اللي موجوده عند الالماني ليه يعني ايه وحديث كلام ايه فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك شوف انت الضنك ده بقى ايه وترجمه يعني يقول لك ايه نفس هم مبسوطين لا مش هم مش مبسوطين على الحقيقه اعلى نسبه امراض نفسيه اعلى نسبه اليابان دايما الناس بتبص عليه من ناحيه ايه كوكب اليابان طب شوف اعمل دراسه عن الحالات النفسيه بتاعه الشباب الالماني الشباب الياباني حاله سيئه جدا ليه انت راجل منظم وبتعمل كل حاجه صح وبتاعه في الاخر الغلط انت اللي بتعمله عكس فطرتك الانسان في جزء من فطرته اللي انوعد يعني انت بتتاله لمين يعني انت بتعبد مين فانت مش قادر، ما فيش حاجه، ما فيش تصور ده، انت تقعد ايه في الضنك ده لغايه ما ايه لغايه حد يوم في خصوص المسلمين يتعلم ياباني يروح يدعوهم للاسلام. ليه؟ لانه هو فعلا هو المفروض ده مين، حد من الدعاء المعاصرين حد ساله قال له احنا الناس اللي في في الادغال يعني وبتاع دول هيخشوا النار، اللي هو سؤال اهل الفتره يعني، فقالوا انا اخشى ان يدخلنا الله عز وجل النار من اجلي. اللي هو فكره ايه، هو مين المفروض يدعوهم؟ هم ما يعرفوش عربي يعني، القران بالنسبه لهم مش موجود. احنا بقى مين؟ قال لا هم مش المفروض يشوفوا المسلمين فيعرفوا ان في اسلام، يبقى هو مش هيخش في الاسلام ابدا. خلاص؟ فهو هيسلم امتى؟ لما انت تنضبط يعني، انت يعني تستقيم على امر الله عز وجل. عشان كده الصحابه بيقول لك الصحابه كانوا يعني ناس من جمله الناس يعني، كانوا ايه بيضحكوا وبيهزروا، ولا كانوا يتبادحون بالبطيخ يعني، لو واكلين بطيخه ولا بتاع يضربوا بعض بالقشر يعني. ايه ناس زي يعني ايه، واحد يقول لك الصحابه دول ليه ده بصوا هم عاملين كده ليه، ده كانوا بيضحكوا وبيهزروا وبيجيبوا اشعار الجاهليه قدام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وكانوا بيذكروا حالاتهم في الجاهليه وهم بيعبدوا اصنام وبيعملوها بتاع، كانوا ناس من الناس. ثم حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا انهم متبوعين. يعني يقول لك ايه، النبي هو كان قاعد، انت هتقول انا عامل زي الصحابه، ما انت عندك النبي اول ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقال لك الناس هتحمل الدين عن مين؟ ففي حاجات بتطلع منها قدام الناس. ليه؟ عشان انت هتحمل عنه ايه؟ انت عم هتقول بقى خلاص، فمردك لمين؟ مردك للنبي صلى الله عليه وسلم. تشوف النبي كان بيعمل ايه؟ ليه؟ لان هو انت هم والنبي موجود خلاص، الصحابه يعني ايه؟ بعد النبي فيقول لك لا، ما انت هتشوفه فين؟ هتشوفه في حاجة. طيب يبقى انت كده، احنا السؤال لو احنا عايزين نمسك اول الخيط بتاع الاجابه بتاعت ايه؟ ان هو يجب استبدال نظام اخلاقي الاول. خلاص واحد يقول لك يبقى احنا ايه؟ ننشر الاخلاق لغايه الكفر. خلاص ننشر الاخلاق. هو ده بقى الفكره يا فندم، ان فكره مركزيه الاخلاق او مركزيه العقيده او مركزيه الفهم عن الله عز وجل او الفقه في الشريعه، كل دول على بعض دول مش نقاط يعني، مش سلم ينتقل من من عتبه لغيرها، لا ده هي ايه، ينتقل بها لغيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اخلاقه حسنه قبل النبوه ولا بيت اخلاقه حسنه بعد النبوه؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه حتى هو قبل ان هو ناس بتشهدوا بايه؟ بان اخلاقه يعني اعلى حاجه في الاخلاق، فهو ايه؟ ده حاجه انتقل بها الى معنى اخر. الصحابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الاسلام خياركم في الجاهليه اذا فهو فيها فكره ايه؟ الانتقال بالشيء لغيره. فانت بتعمل ايه؟ يعني انت مش يعني انت وانت بتمارس الاخلاق ممكن تمارس التعلم وممكن تمارس الرياضه كل حاجه على بعضها. يعني واحد يقول لك ايه، خلاص احنا نظبط اخلاقنا وبعد كده نجاهد. طب ما ينفعش تيجي نصلي او تصلي وتصوم وتمارس الاخلاق وتتعلم وتجاهد، ما ينفعش خمسه؟ خلاص عشان كده الصحابه كانوا بيتعلموا امتى؟ يعني انا لو واحد يقول لك ايه قاعد امام ايام النبي يقول لك نسمع التفسير بقى، نقعد نسمع التفسير. انت بتسمع التفسير بتاع ايه؟ ده هو القران كان بينزل وسط الغزوات والنبي كان بيتكلم معاهم وسط الغزوات. يعني انت مش هتقعد، انت هتتعلم الاخلاق والقران والجهاد والسلوك والدعوه كلهم ايه، وهتتجوز وتتخانق وتتاجر وتعمل ده كله فين؟ كلهم مع بعضهم. جزء من تصور فكره ان احنا نعمل نظام سياسي قوي حلو كده مش خلاص، بعد ما نعمل كده كل حاجه احنا عايزين نعمل لها مؤسسه حلوه كده، بعد المؤسسه الحلوه نعمل ايه؟ تظبط الناس تخليهم ايه؟ تخليهم حلوين كده. التصور ده تصور ايه؟ تصور اللي هو القطعه ده يعني ايه؟ هو مع بعض يقول لك ايه؟ بص انا بعد ما اخلص الامتحانات هبدا اصلي. طب ما تصلي وانت يعني ايه انت مانع؟ يعني ليه بيقول لك ابدا قيام الليل بعد الامتحانات؟ صلي ركعه يعني، ما انتوا عارفين اللي ينفع يصلي وتر ركعه، الوتر اقل ركعه، ركعه يعني ايه؟ مش دقيقه يعني مش هيعمل اي حاجه. اذكار الصباح والمساء الاذكار المنصوص عليها ممكن ما تتجاوز 10 دقائق 8 دقائق. يعني القصد ايه؟ احنا نخلص دي الاول او احنا ايه ننقي عقيده الاول اللي هي بتاعت ايه بالظبط؟ يعني ايه اللي انت هتظبطه فتحس نفسك ايه؟ حلو كده فايه؟ تنتقل. يعني ايه اللي انت ممكن تعمله وبعد كده تنتقل بيه؟ عشان كده ده المعنى اللي احنا بنقوله ده داخل في ايه؟ نعم ده تفريع على انهي معنى في المعاني الثلاثه اللي احنا كنا بنقول اركان فهم الوحي. فهم الوحي تجزئه الوحي المراحل دي مش ان هو مش مش حاجة مع بعضها كده بتتعمل كلها مع بعض، ده بيخلي الواحد مستني حاجة ما تجيش أبدا. يقول لك إحنا نضبط عقيدة المجتمع الأول، أدي ده اللي هم. ليه؟ لأن أنت عايز تضبطه وما بينضبطش، المعنى ده مش موجود يا إخوانا عند البني آدمين. المعنى معنى كتير متعقيده مش موجود، هو اصلا حتى غير موجود في الجذر اللغوي والمعنى اللي احنا بنستخدمه في التاريخ المعاصر في اول 300 سنه، يعني الثلاث اجيال الاولى ما كانش يستخدم المعنى ده اطلاقا لغويا معجميا. ليه؟ هو استخدمه التوحيد او الايمان، لان الايمان بيزيد وينقص، العقيده صفحه كده مضيفه كده خلاص. فانت متصور ان انت امتى في معتقد معين هتكونه؟ طب مين قال لك ان البني ادم هو فيه كده؟ بس هو مش بيبرنامج هنحطه في الجهاز هيشتغل. انت اصلا الصحابه وهم الصحابه عقيدتهم كانت ايه بالمعنى المظبوط؟ يعني كانت عقيده مظبوطه، لان المعنى اللي هو بيستخدم في التاريخ المعاصر ان احنا عقيده سليمه. الصحابه كان عقيدتهم سليمه ولا لا؟ المفروض طبعا يعني خلاص الصحابه كانش في حد بيشرب خمره، في حد بيشرب خمره وحد فيها خلاص، مفيش حد زنا وحد خلاص. ففكره نقاء العقيده دي لا تمنع ايه؟ لا تمنع تصورهم اصلا العقيده اللي هي احنا بنسميها حاليا العقيده السليمه دي. هل اجتمعت الصحابه الا بعد تمام الديانه في الاخر خالص اللي هي كل تكاليف الاسلام؟ لو هو معنى العقيده ده مظبوط اللي هو شيء منعقد جازم كده تماما مع البني ادم بيبقى ماشي فيه، عايز توصله الاول ثم تكلفه بتكاليف، هو ده المعنى اللي انا بستنكره. مش فكره ان انت تبقى مؤمن بشيء وايمانك قوي فيه، لان الايمان ده ممكن ايه؟ والا ما كانش فيه مسلم عصى الله عز وجل، لانه جزء من اعتقاد المسلمين الله عز وجل يراهم. طب هو بيعمل معصيه ومؤمن ان ربنا بيشوفه؟ مؤمن بده، بس في اللحظه دي ايه؟ هي دي الفكره خلاص. فالمعنى ده معنى استكمال معنى نظري عقيدي ده ما بيحصلش، وده مما طرا على اذان المسلمين في التاريخ المعاصر ان هو ايه؟ احنا نظبط العقيده ثم ننطلق. يبقى انت ايه؟ مش هتنطلق. ليه؟ لان لا تخلو النفس ابدا من افات يمكن تصلحها. اثنين، مين قال لك ان التصورات النظريه تصحيح التصورات النظريه دائما بيؤدي الى تصحيح السلوك؟ يعني دكتور وائل حلاقه او اي استاذ من اساتذه الاعتقاد او الفقه او الاصول لو سالته عن اعتقاد اهل السنه والجماعه ممكن يكتب لك فيه ثلاث اربع كتب ويقول لك هو اعتقاد الفرق ده باطل عشان ده بيخدش يعني صفاء التوحيد. طب ما انت عارف كل الكلام، هو ربنا يحرقك دي واخره يعني ما تصدق. هو الفكره في ايه؟ ان هو عارفه على ايه؟ على مستوى النظري خلاص. فمش معنى ان انت تبقى عارف التصور اللي انت شايفه ان هو صواب او مستقيم ده يؤدي الى انشاء نظام مستقيم او كذا. عشان كده اكبر صدمه حصلت في التاريخ المعاصر لما الحركات الاسلاميه بيصدر عنها سلوك المفروض ما يصدرش عن اي واحد عقيدته منضبطه في حاجات كتير. الناس بتتصور ان الدين ده دين باطل، فيكثر جدا الرده في الحركات الاسلاميه المعاصره، الرده عن الديانه. ليه؟ انا متصور ان الموضوع يستلزم خلاص. فلما انا بلاقيك ساقط اخلاقيا او في السلوك فانا بعتقد ان الاعتقاد اللي انت كنت بتعتقده ده ايه؟ باطل بالكليه. لكن انت لو انت بتؤسس لشيء لمجتمع وانت ماشي كده، الصحابه الاول كانوا بيشربوا خمره جدا ونزل لهم تحريم الخمره وهم ماشيين خلاص، هم ماشيين وامروا بالجهاد وهم ماشيين وهم اخطاوا في اشياء في القران نزل صحح لهم تصوراتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جزء من العصمه، معنى العصمه عند اهل السنه يا جماعه ان هو ايه عصمه الانبياء؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرع عن خطا، يعني لو عمل اي حاجه الله عز وجل ايه يصحح له ده، ينزل الوحي يقول له ده مش صواب ده صواب كذا خلاص. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر، سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ابن ام مكتوم، عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ان رب العزه رد الصلاه المطلوب منك ان انت تدعو كل الناس، مش تدعو مثلا الاغنياء والطبقه دي، لا تعرض عن اي حد ولو ضعيف او فقير جالك، لانه ده قد يكون هو ايه؟ هو مراد الله عز وجل. اللمحه دي في سوره عشان الناس تتصورها ان هي تصور ايه يا اخوانا؟ تصور اخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي لواحد فقير اعمى بيقول له ايه؟ يعني قول لي انت جيت بايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ناس من اغنياء القوم لو اسلموا من وجوه الناس وكذا، فالمفروض ان اختيار شكله دنيويا احسن؟ اختياره تعالى من ايه؟ سيدنا عبد الله بن مكتوم عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه رب العزه فيه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل على عبد الله بن مكتوم كان يقول ايه؟ اهلا بمن عاتبني فيه الله عز وجل. لغايه دلوقتي القصه كده بالنسبه للناس كده انتهت. ده خيار ايه؟ اخلاقي، اخلاقي دعوي ان رب العزه دله الى ان مراد رب العزه من الناس اللي هو ايه؟ اللي من جاءك يسعى، ده اللي هو الحريص على الدعوه بتاعه، هو ده الاولى بالسماع، هو ده اللي تسمعه الديانه، هو ده مراد الله عز وجل. مين عبد الله بن مكتوم ده يا اخوانا؟ ده امير المدينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج امر على المدينه عبد الله بن مكتوم. فده اختيار سياسي. يعني الراجل اللي انت كنت متصور مين فيهم اسلم؟ صناديق قريش ولا عبد الله بن مكتوم؟ هو مين انفع الاسلام؟ هو من اللي امر بعد كده في الاسلام؟ هو. وكانه يعني انت ايه لما انت بتؤسس نظام في الاول، النظام الاختيار الاخلاقي اللي انت بتؤسسه في الاول ده اختيار اخلاقي بالمعنى اللي احنا بنتصوره دلوقتي، يقول لك ايه طب بتاع اخلاقه بتاع، ولا هو اختيار اخلاقي منظومي مؤسسي سياسي؟ واللي خلى في الاخر ان من اصلح فيهم من الشان السياسي عبد الله بن مكتوم ولا امراء قريش؟ خلاص ده معنى غير ده. بلال بن ابي رباح كان انفع ولا الوليد ابن المغيرة ابو سيدنا خالد بن الوليد؟ بلال بالرغم انه عبد. طب واحد يقول لك طب انت يعني العبيد دول هينفعوه في حاجه؟ هو الغريب ان هو هينفعوك انت ولا ده دين الله عز وجل؟ طب دين الله عز وجل، الله عز وجل غني عن العالمين، انت الاساس اللي انت بتؤسس عليه الامر بتاعك ايه؟ اساس اخلاقي كيمي. الاساس الاخلاقي الكيمي ده لما مجموعه كبيره جدا من الناس او مجموعه قليله جدا من الناس، المهم ان المجموعه دي تكون متمسكه باكبر قدر من النموذج الاخلاقي ده، اي نظام هتنشئه النظام ده هيبقى ايه؟ اقرب الى الصواب ان شاء الله. لو انت عكست الهرم ادناني لو شفت اي نظام. ليه؟ لان طلب نظام من البدايه كده طبقه على ناس ده محال. يعني او على الاقل تصور ده تصور قانوني، يعني ده مش تصور دين، ده تصور ايه؟ ممكن بالقوه الزم الناس بشيء معين خلاص، لكن ده تصور يعني ايماني او شرعي؟ لا. طيب ملمح برضه الناس ممكن تدور يعني ايه تقلبوه في دماغه كده. كل الدول اللي فتحها العثمانيين عدد ديار كفر مره اخرى. كل الدول، كل الاراضي اللي فتحها العثمانيين صارت ديار كفر مره اخرى. خلاص؟ كل الدول في الغالب او الاراضي اللي فتحها الصحابه رانوها للاسف قديم جدا. خلاص؟ ظلت داخل ديار الاسلام مع لسان العرب. في الغالب. لا الاغلب العام. الاغلب العام. خلاص؟ الفكره في ايه؟ وكأن الغرض ده غير الغرض ده. فده كان غرض ملكي، اول ما زال الملك زال مع وجود المكان فزالت مع الديانه، وكأن الدين ده كان طارئ. الصحابه هم شخصيا بقوا مش موجودين، الدول خلاص خرجت من طحهم بالكليه، بعد كده ايه؟ ظل اللسان والديانه، اللسان والديانه، اللسان والديانه. يبدو ان الغرض اللي فتح من اجل هذه الديار غير الغرض اللي ايه؟ تماما. تمام خلاص. فيبقى كده انا ايه عايز اشوف بقى اوروبا وهي بتتحرك كده، هل كان فعلا في تفاوت بيني وبين اوروبا؟ الاجابه بس التفاوت لصالح مين؟ لصالح انا، من ناحية الاقتصاديه، من ناحية العدديه، من ناحية الكتله السكانيه. يعني اوروبا شبه محاصره مفيش، والعالم الاسلامي كل ما دون اوروبا ده خاضع لمين؟ لمسلطين مسلمين. خلاص يعني كل الامكانات الاقتصاديه، كل الجيوش، كل طب ليه هو ما بياخدش كل الجيوش المسلمين وبيهاجم بيها اوروبا؟ هو لا، هو من هنا على الحقيقه هو كان بيعمل كده الاول امتى؟ ايام ما كانت الفكره اكثر نقاء في فكره التدافع. يعني العثمانيين وهم داخلين الاول اوروبا قبل ما يسقطوا البيزنطه كانوا ايه؟ يعني هل كانوا دوله؟ لا، ما كانوش دوله، هو كانوا مجاهدين للسقوط. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ ان تصور المسلمين اللي وظيفتهم ده بيبقى فارق جدا في سلوكهم اللي هيعملوه. لو انت متصور ان هدفك انشاء نظام سياسي مستقر، انت بتعمل ايه؟ زي الاندلس كده، نظام سياسي مستقر. عشان كده دايما بيقولوا احيانا معنى مستقيم جدا، فكره ايه؟ ان وكأن الملك ضد معنى النبوه. الملك ضد معنى النبوه، فانت لو منطلق بغرض نبوي يبقى المفروض هدفك دعوه الناس ولا استقرار الملك؟ خلاص؟ فالمفروض لو هدف الدعوي، لو انت مشيت الناس دي هتبتد عندنا ولا هيظلوا على نفس الدين؟ طب لو هم ارتدوا يبقى انت متصورك انت اللي انت اكسبتهم مستقيم ولا غير مستقيم؟ عشان كده مصر مثلا، مصر في الفتوح، مصر المفروض مش من ديار العرب. خلاص؟ يعني ديار العرب الجزيره، لما حصل الفتح الاسلامي، بعد الفتح الاسلامي خلاص الديار استقرت كده. شمال افريقيا كله لغايه قبل الاندلس الوضع ايه؟ مستقر. الاندلسيين حتى هم افنوا انفسهم خلاص، كانت ما اسمه موجود اللسان العربي والاسلام. خلاص هي دي بقى النقطه اللي احنا عايزين نوصل بيها لايه؟ ان اوروبا لم يعني تظهر على ديار الاسلام لغايه ما استقل الله، لغايه ما شفنا المشهد الاخير بتاع ان اوروبا اللي هي متقدمه جدا علميا واقتصاديا، ده كله ثمره ايه؟ ثمره للجهد الاول اللي هي عملت فكره التعلم بشكل مستمر. اثنين، فكرتها فهمها للتدافع، يعني اوروبا لم تكف عن مواجهه العالم الاسلامي. وكان انا مش عارف الاثر ده عايز حد يقعد يشرح فيه كتير، بتاع الصحابي مستورد القرشي لما ذكر كان عند سيدنا عمرو بن العاص فتكلم قدامه فقال ايه يعني ايه لا تقوم الساعه الا واكثر الناس اكثر اهل الارض او اكثر الناس من الروم. فسيدنا عمرو بن العاص قال له ايه ابصر ما تقول، قال لا اقول الا ما سمعته من ابي القاسم او من النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمرو بن العاص قال له ايه اللي هو ده الشاهد بقى في الكلام، قال له ايه وان له لخصال. ان هم ايه عندهم ايه خصال، اربع خصال حميده، يعني ان هم ايه احلى من الناس عند فتنه، اسرعهم كره او افاقه بعد مصيبه، اسرعهم او شكهم كره بعد فره، خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسه حسنه جميله امنعهم من ظلم الملوك. امنعهم من ظلم الملوك، الخمس خصال اللي هو عددها دي ان هي ايه يعني احنا كنا منكدين عليهم كام سنه. يعني اوروبا دي الاول كان في مملكه اللي هي بيزنطه الشرقيه وبيزنطه الغربيه، خلاص المسلمين من اول في فتوحات سيدنا عمر بن الخطاب خدوا الشام من الروم وخدوا شمال مصر من الروم، وبعد كده تعقبوا قعدوا مستقل وخدوا بقيه ارمينيا ودول فارس جزء منها كان تابع الروم خدوه، وبعد كده خدوا كل ممالك فارس ولم تكن لفارس قائد، خلاص وبعد كده قعدوا محاصرين اوروبا خدوا شمال افريقيا كله ودخلوا خدوا جزء من القوط الغربيه اللي هي بيزنطه الغربيه. فاحنا كده انت وكانك ايه قاعد كام سنه عامل كده من اول الفتوح، يعني من اول سيدنا عمر بن الخطاب لغايه حرب الاسترداد هنا ولغايه بدء توقف الزحف العثماني ثم تراجع ثم الوضع اللي قال عليه التاريخ المعاصر سقوط الدوله العثمانيه وانهيار السلطنه العثمانيه بعد كده تفكك معنى الخلافه ثم ما يعني ايه بالتالي الوضع الباسم اللي احنا فيه. تمام؟ فهي الفكره في ايه؟ ان هي لم تكف في وقت من الاوقات عن التدافع، التدافع سواء الحرب الصليبيه او الحرب الاسترداد في الغرب. والمعنى الثاني اللي هو ايه؟ ان على طول، يعني انا ما عنديش اسرار مفرغ بعد كره بعد فره ده قاعد وامنعه من ظلم الملوك، اللي هي فكره ايه؟ اي نظام سياسي او اخلاقي يسود. ده المعنى اللي هو اظن ان هي الفكره الصوفيه، ده اللي حواليه كتير. والدكتور وائل حلاق انا اوصي كل الناس لو اي حد المعرض جاي معرض الكتاب جاي ايه؟ الدوله المستحيله ايه؟ النسخ خلصت هينزلها، ما هو اكيد ما هينزله تاني الكتاب ده، انا يعني اظنه هيبقى من اكثر كتب قراءه في خلال السنه الجايه. هو كتاب صدر بالانجليزيه اسمه The Impossible State او الدوله المستحيله، ثم ترجمه مركز العربي الدراسات اظن تحت عنوان الدوله المستحيله بتاع دكتور وائل حلاق. اللي هي فكره في الراجل قايل في المقدمه معنى طيب جدا اللي هو بندندن احنا حواليه دلوقتي اللي هو ايه صلب ده جزء من صلب قيام النهضه الاوروبيه، هو تاسيس نظام سياسي على نظام اخلاقي ابتداء. احنا بنحاول نقلب اللي هو بيقول اي محاوله لانشاء دوله قوميه حديثه معاصره مسلمه ده هو مسميها كده الدوله المستحيله، لان الدوله القوميه الحديثه احنا قلنا الكلام ده بالتفصيل فين؟ في الدورة الأولى، إن الدورة القومية الحديثة هي في نشأتها هي في الأصل كيان علماني، فبيرتطم مع الأساس الأخلاقي والشرعي اللي قائم عليه الإسلام، خلاص؟ فهو بيقول إيه سبب التناقض الأساسي؟ إن هو أصلاً النظام السياسي في الإسلام من غير دولة، كلمة الدولة دي أصلاً طارئة على الإسلام، لأن بالمعنى الغربي بالمعنى الدولة المعاصرة مش ده الدولة، مش ده النظام السياسي اللي عمله الإسلام، هو أصلاً نظام أخلاقي قيم عقلي التزموا به مجموعه من الناس، فالمجتمع الاخلاقي القيمي العقلي اللي نشا ده انتج مجموعه من النظم، النظام اللي هيطلع في ايديهم ده هو النظام السياسي بتاعهم. خلاص؟ لكن تصور النظام تصور الموضوع بالمعكوس. يعني تعالى نظام سياسي ثم تنشئ مجتمع ثم تقر نظام اخلاقي ما، ده ايه؟ هو يسميه الدوله المستحيله. لان ده وكانه ايه قلب الهرم، الهرم مش واقف على راسه، الهرم قائم على ايه؟ على القاعده بتاعته، ايه القاعده بتاعت النظام اللي انت عايز تؤسسه؟ لو السؤال ده ما تجاوبش عليه يبقى انت مش هتعمل حاجه. خلاص؟ فالنموذج اللي قلبته اوروبا، اللي عملته اوروبا وكانه حصل العكس، كل نظام الاخلاق، النظام الاخلاقي المجتمعي اللي كان قائم عليه العالم الاسلامي بدا بينهار بشكل تدريجي. فالنظام الاخلاقي الفردي بينهار، النظام الاخلاقي المجتمع بينهار، النظام الاخلاقي السياسي بينهار، فالنظام السياسي ده ليس له مقاومات البقاء، ليه انت تبقى قاعد كنظام عسكري او نظام سياسي في العالم؟ ها؟ هل انت عادل؟ لا. هل انت عادل مع رعيتك؟ لا. هل انت ليك اساس اخلاقي للتوسع في الارض؟ يعني انت بتحرك الارض ليه؟ هل رفع ظلم؟ هل يعني مثلا معظم الاراضي اللي فتحها الصحابه معظمها لما يعني بشكل عام كده انتوا عارفين يا اخوانا عدد العرب بالنسبه للعالم في الوقت ده قد ايه؟ يعني الحضاره الفارسيه ضخمه جدا، الحضاره الروميه ضخمه جدا، الحضاره الهنديه ضخمه جدا. فالعرب ليه كام واحد ومعاهم ايه سلاح عشان يحكموا المنطقه دي كلها الفتره دي كلها؟ ايه ليه؟ يعني ايه القوى العسكريه دي؟ يبدو ان هي مش ايه؟ يبدو ان هي مش قوى عسكريه، ايه اللي يخلي جزء كبير جدا من اجناس شديده جدا يعني صعبه المراس زي البربر يخضعوا للمسلمين وهم يكملوا فتح هم لوحدهم؟ هم يعني البربر هم اللي فتحوا الاندلس، طب ليه؟ يعني هل بالقوى العسكريه؟ يبدو ان انت كان عندك نظام اخلاقي بتاسس بيه نظام سياسي. خلاص؟ لما انت فقدت المعنى المعكوس ده بقى عندك ايه؟ مبرر بقائك، وكأن المعنى المبرر القدري لوجودك انتفى. يعني ايه؟ ان الله عز وجل لا يعبأ بيك، يعني انت لو هزموك انهزم. يعني هل انت تتصور ان في نصره للنظام العثمانيين؟ العثماني اوروبا عمال تكسب فيهم ليهم 200 سنه 300 سنه، طب العثمانيين مش مسلمين؟ مسلمين؟ طب ليه بيخسروا؟ انا عندي شويه قوانين الهيه كتب الله لاغلبنا انا ورسلي. طب هما ليه ما بيكسبوش؟ هي اللي هو من ناحيه الاسباب الماديه واخد بيها، يعني هو زي في حصار فيينا دي جيش ضخم جدا، سلاح ضخم جدا، عدد مهول من الناس. يعمل ايه اكتر من راجل كده؟ مدافع جاب. كان العثمانيين يعني المدفع ده الاوروبيين كانوا بيقولوا يا رب يا ريت ما المدفع ده حد اخترع. ليه العثمانيين نكدوا عليهم مثلا 300 سنه بالمدافع؟ خلاص؟ طيب، طب بعد ما ده كله انا واخد بالاسباب، يعني احنا دايما حاليا الملح علينا ناخذ بالاسباب ايه؟ المادية. يعني احنا لو معانا سلاح كتير هنبقى ممتازين. لو مش صحيح الدولة العثمانية ما سقطتش عشان عجز ايه؟ عسكري. هو اللي هو بيتكلم عن الدكتور الحلاق في مقدمتي كده اللي هو ايه؟ القيمة الأخلاقية للنظام السياسي اللي انت عايشته مش موجودة، فانت وجودك دي ملوش غرض، لدرجة ان وجودك في العالم كله ملوش ليه غرض. بالفعل معظم القوى العسكرية في العالم الإسلامي اختفت. يعني واحد يقول لك ايه؟ هو العالم الإسلامي الجيش راح فين؟ اختفت. طب ايه اختفت دي؟ يعني انت مبرر وجودك اختفى. خلاص؟ لغايه ما بدات الناس تسال مره اخرى، وده السؤال اللي احنا فيه ما زال حتى الان، اللي هو ايه الاساس الاخلاقي مره اخرى ليستعاد حتى يستعاد اي نظام لهذه الامه؟ اي نظام؟ عايزين نظام، يعني احنا عايزين اخلاق نظام اخلاقي وعقدي واجتماعي ثم سياسي وعسكري ثم بعد كده احس ان انا ايه؟ يعني المسلمين ليهم اكثر من 300 سنه مثلا دلوقتي؟ اكثر من 300 سنه، حاسس ان هو قاعد متغصب. يعني احنا قاعدين في العالم ده متغصبين او متقدرين، اللي هو ايه؟ اللي هو ما فيش ما تضربوا اي حد تاني، يعني انت تقول انا مش ارهابي بتضرب، طب انا ارهابي برضه بتضرب، طب انا متضايق بتضرب، طب انا مبسوط، طب انا زيكم بتضرب، يعني ايه؟ ما فيش اي ما في انتوا عارفين يا اخوانا المسلمين احيانا بيتصوروا ان هم حتى لو تفلتوا من ديانه من الدين بالكليه بينكم من الضرب. اعجب حاجه حصلت في التاريخ المعاصر على الاطلاق البوسنة. المسلمين في البوسنة من ايام ما العثمانيين خلاص تم ازالتهم، يعني المسلمين هناك فقد كل حاجه عن الاسلام لدرجه اللي بيتبقى اللي احنا بنسميه التدين السوسيولوجي، اللي هو ايه؟ اللي هو التدين الاجتماعي. يعني احتفل بالمولد، تضرب لك عروستين حلاوه، ولد النبي صلى الله عليه وسلم يجي اسمه صلى الله عليه وسلم. طب هو كان قول لنا 10 احاديث من اللي قالهم النبي، معرفش. طب 10 صحابه مفيش. طب اي معلومات عن الاسلام، قول لنا 50 امر في الاسلام و50 نهي في الاسلام، قول لنا 50 سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الحياتيه، يعني اللي هو ايه؟ هو مين النبي؟ ما اعرفش، بس هو صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهو المعنى ده البوسنويين حققوه، بس احنا بالنسبه لهم ايه؟ رضي الله عنا، يعني ايه؟ هو طبعا المسلمين العجم كمان مش عربي، فمش عارف يتعامل مع النصوص الاصليه، فايه؟ يعني شربوا خمره، ماشي، الزنا موجود، مش يعني بيتجوزوا من المسيحيين، يعني الدنيا ايه؟ مفيش حاجه. مش اول ما اتفكت يوغوسلافيا وصارت حرب اهليه قتلوا على الهويه. يعني اللي كان جاره واللي كانوا شاربين نايمين مع بعض وبتاع اتذبحوهم على الهويه على سنه مسلمين. طب يقول لهم طب يا اخوانا ما احنا مش مسلمين، ما احنا بنعمل كل اللي انتوا بتعملوه، يعني ايه اللي بيخلينا احنا مسلمين؟ ان هو الثاني مش قادر ينسى على مستوى التاريخ ان انت مسلم. زي بالظبط الوضع حاليا في تركيا من بعد مصطفى كمال اتاتورك، هل تبقى بمعنى الاسلام فيها شيء؟ بالمعنى المنظومي، يعني من ناحيه المنظومي، من ناحيه المنظوميه مفيش. طب هو ليه موقف اوروبا حتى الان من تركيا موقف يعني ايه؟ الاتراك في فيديو مشهور جدا اظن في ناس كتير شافته، اللي هو فيديو اللي هو خطر الهجره على اوروبا، خطر الهجره موضوع الهجرة إن عدد المهاجرين المسلمين كل ما بيزيدوا في أوروبا، فأوروبا ممكن تتحول كده بالطريقة دي للإسلام. في حاجة غريبة جدا في الفيديو، إن لما بيجيب كلام عن الإسلام بيجيب علم تركيا. صحيح. هو لا، لما فيش أي، حتى الفرنسيين لغاية الحرب العالمية الثانية وخلصت كان لما يقول عرب يقصد إيه؟ يقصد المسلمين، يعني ما أو مسلمين يقصد العرب. ليه؟ المعنى واحد، أي حد عربي يبقى مسلم. هو تصوره للشرق الأوسط أحيانا حتى لما يقولوا إيه مشكلة الشرق أو مشكلة الشرق الأوسط، هو يقصد مين؟ وأقصد عالم إسلامي. لهو هو في حد قاعد معنا في الشقة تاني يعني الشرق الأوسط منين يا دريد؟ يعني من سوريا، من أول سوريا لغاية الهند. طيب شوف أنت كده بقى مين الضيوف اللي معنا، هتلاقي العدد إيه؟ يعني كل جمهوريات الخانات كلها اللي بيسموها قلب العالم مسلمين. الهند مسلمين، باكستان، أفغانستان، إيران، الجزيرة العربية كلها، هو ده الشرق الأوسط. فهو لما بيتكلم على حتى مشاكل ما بيقصد إيه؟ تركيا. ايه اللي تعمله تركيا تاني عشان لغايه قبل الفتره اخر 15 سنه، ايه اللي ممكن تعمله تاني عشان يتقال عليهم ان هم اوروبيين؟ نفس اللبس، نفس المخازن، نفس الفحش، نفس. طب ايه عايز ايه تاني برضه انت ايه؟ هي الفكره المعنى الاسلام، المعنى المسلم القديم. تمام. فهنا كده ايه يبقى لو احنا عايزين نلخص النقطه بتاعت اوروبا دي، ان اوروبا وكانها عملت السؤال اللي احنا مزنوقين فيه دلوقتي، اللي هو ايه؟ انا ليا 800 سنه بس هم طولوا، احنا بصراحه لينا 300 سنه بس متضرب، يعني هم عملوا ضرب كتير جدا. 700 800 سنه المسلمين بيهاجموهم في كل حته، في كل حته، مفيش معركه، مفيش معركه ولا منطقه تنازع معهم المسلمين الا في اخر الامر كانت الغلبه لمين؟ المسلمين في الشرق او في الغرب. طيب هم يعملوا ايه في نفسهم؟ ولعوا في نفسهم خلاص. يعمل ايه الراجل ببساطه شديده جدا عمل ايه؟ عملية استرداد. ترجمة. اثنين، شوف بقى الجهاد، انا لان يعني مش هبطل لغاية وبالفعل تم كل استعادة كل اراضي بجهاد واضح. يعني البريطانيين طب بريطانيا العظمى خلاص، يعني احنا بنتكلم في عصر خلاص، يعني ما حتى الديانات ما بقتش مركزية. دخول النص ده مشهور جدا، هو صحيح، اللي هو الجنرال ليمبي لما وقف عن قبر صلاح الدين في الشام وقال ايه؟ خبط على الأمر كده قال له ها هم ها قد عدنا صلاح الدين، اللي هي فكرة ايه؟ ان ده استكمال للحروب الصليبية. ده الكلام ده تم ذكره كذا مرة في حملة امريكا على العراق وعلى افغانستان، اللي هو ايه؟ ان هو ايه استمرار الحروب الصليبية. انا بقول لك جورج دبليو بوش هو معتوب، بس هو قال كده يعني نص على ان هو دي استمرار الحروب الصليبية. طيب لو احنا عايزين، احنا دلوقتي الفرضيه اللي احنا عايزين نقول ان احنا يعني دندننا حواليها كتير وعايزين ناكد عليها، ان هي اوروبا في الظاهره الاستعماريه اللي احنا دايما بنعاني منه دلوقتي، بنقول ان سبب الاستعمار وكذا. احنا حاولنا في الجزء الثاني ده ان احنا نقول ان هو لا. ليه؟ احنا بنتكلم لغايه 1683، يعني لغايه 1700 ميزان القوى متشابه، بل بالعكس ان بعد ال100 سنه بعد كده، اللي بعد 1700 اللي احنا بنسميها عصر التنظيمات في الدوله العثمانيه، عصر التحديث، اللي هو ايه اللي احنا تناولناه التوسع في الدوره الاولى، اللي هو ايه؟ انت بتستورد كل النظم اللي عنده، يعني تقريبا اللي عندك عنده، يعني مصر ايام اسماعيل باشا مثلا قبل الاستعمار، نفس المدارس هي نفس الشوارع، نفس المعمار، نفس المكان. ده بالعكس، انت الوزراء بتاعتك والعماله والصناعه كله ايه؟ اجانب. فاحنا كده ايه؟ خلاص الجيش العثماني اللي بيدربه والسلاح بتاع اما الماني او بروسي او بلجيكا او بتاع، يعني احنا برضو ايه التشابه يبدو ان في خلل مش موجود في العالم المادي. خلل فين؟ في التصور. طيب شوفوا احنا وصلنا النقطه اللي حصل فيها في الواضح، الوضع واضح كده، هي مش فكره مجرد قدر مادي، ما هي قدر ما في التصورات او في النظام الاخلاقي او في الفهم. خلاص نعمل نقله كبيره جدا للوضع. احنا كنا بدينا من القرن الرابع والخامس وقعدنا ايه ماشيين كده. طب نعمل العكس، نعمل ايه العكس. احنا دلوقتي في بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص عايزين نختبر كل بقى الفرضيات اللي احنا مشيناها جربناها على القرن الرابع والخامس وبتاع، اللي هو العالم الاسلامي. احنا بنقول العالم الاسلامي تقريبا مسيطر على اكثر من ثلثين من موارد العالم، موارده يعني الاقتصاد، الجنود، القوه العسكريه، يعني كل حاجه تبعه، بالرغم ان هو في حاله ايه؟ حاله اختراق، اقتتال داخلي، خلاص؟ طيب احنا عايزين نشوف بقى الوضع الاول. الوضع الاول اول حاجه خالص ده قبل مش ما يجي الغرب بقى، قبل ان نخرج الغرب ده احنا بنتكلم في الحضاره القديمه، يعني لسه ايه ما وصلناش لمرحله الحضاره الاسلاميه، احنا لسه الاسلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي كان موجود من المقدرات الماديه مع الجيل الاول؟ تقريبا ما فيش ولا حاجه تقريبا. ليه؟ لو قرنا احنا هنقارنه بايه؟ بثلاث امبراطوريات موجوده جنبه، الحبش اللي هم شيء جزء من اثيوبيا دلوقتي، والروم اللي هو العالم اوروبا كله، مصر شمال مصر وشمال افريقيا جزء كبير جدا منه خاضع للروم، وجزء من شمال الديار العرب اللي هو الشام اللي هي سوريا وجزء كبير جدا من فلسطين، الحتت دي خاضعه للروم، وبعد كده ايه الفرس، وبعد كده الصين والهند، كل دي امبراطوريات موجوده هنا. التصور ده ماديا محال ان هو يتغير، محال ان هو يتغير. المتعجب منه في التاريخ في رصد الحضاره العربيه الاسلاميه ان خلال اول 30 سنه حصل ايه؟ ان يعني تقريبا معظم الحضارات دي وقعت. هنا بقى السؤال، هو ايه اللي وقع؟ هو السؤال معكوس اللي هو بيقول عليه نيال فيرجسون في كتاب الحضاره، بيقول هو السؤال الصح ان احنا نساله هي ليه اوروبا تقدمت بشكل مذهل، ولا هو ليه الحضاره الاسلاميه وحضاره الصين سقطت بشكل مروع؟ يعني العكس، لو احنا بنتكلم مين هم سقطوا، هم قاموا ولا الحضاره اللي وقعت؟ نفس الحكايه، هم المسلمين اللي صعدوا لوحدهم ولا هي الحضاره الثانيه وقعت بالتزامن؟ هو ده السؤال، ان هو ايه النظام السياسي؟ انت النظام الرومي ولا النظام الفارسي ولا النظام، هو ايه النظام الاخلاقي والعقدي اللي انت كنت قايم مستقر عليه؟ يعني ليه انا مفاجئ ان جيوش ضخمه جدا من الروم بتحارب دايما مجموعات قليله جدا من العرب المسلمين وبينتصر؟ خلاص؟ اثنين، هاب ان دي معركه خسرها، انت دخلت هذه الممالك، ازاي الناس خضعت؟ يعني الناس سكتت؟ يعني مثلا في مصر انت دخلت، اكيد انت دخلت، انت الجيش اللي غزا مصر كان كام؟ 4000. خلاص؟ طب ال 4000 دول يحكموا ايه في مصر؟ يا بيه ده لو اثنين في بولاق، اثنين في شبرا، اثنين في اسكندريه، ثلاثه في الصعيد، هيخلصوا. ايه بقى؟ ليه حكموا مصر؟ دايما التاريخ بيؤرخوا ان معظم الاراضي اللي فتحها الصحابه، معظمها الصحابه والتابعين والتابعين والتابعين، كان دايما لما بيخير وهو على غير الدين. في ناس كتير بتدخل في الدين الاسلامي، لا ده في وهم على غير الدين بيختاروا ايه؟ لو انت هتخيرني بين حاكم بالظبط ولا حاكم من الحكام العرب المسلمين، فبيختار مين؟ العرب المسلمين. هو ده السؤال، ان هو اي نظام سياسي اخلاقي، يعني احنا بالظبط دلوقتي ايه؟ لو احنا دايما يقول لك ايه؟ احنا لما نفتح اوروبا هنعمل ايه؟ طب هو هيفتح العقليه دي؟ مستحيل. ليه؟ هو انت عايز تقدم ايه هناك؟ يعني ايه النظام الاخلاقي او السياسي اللي انت هتبقى ايه؟ واقف عليه؟ خلاص؟ الجيل الاولاني اللي هو بيتحرك، وهو بيتحرك المعنى الواضح جدا بتاع التعبد في كل اموره كان ايه؟ مستقيم جدا. اثنين، الجانب الحضاري، يعني العرب لغايه نهايه الحضاره الراشده ما قدموش ولا حاجه. هو ايه؟ انت عندك اصلا حاجه تقديها للروم او الفرس او الصينيين؟ ده بالعكس، انت كل المقاومات الماديه كلها بلا استثناء، يعني الورق خدته من الصينيين، العلوم خدتها من اليونان ومش عارف ايه، كل ده بتترجم، انت قعدت 300 سنه بتترجم. خلاص؟ حتى الاسلحه، افضل اسلحه كانت بتحارب بيها المسلمين في الاول، حتى كان في نهي شرعي في اول الامر ان الناس تحارب بالاسلحه الفارسيه. ليه؟ كان يقول لك تحارب باي حاجه غير القسيه الفارسيه، عشان انت بداخلك هتبقى حاسس بايه؟ ان بتكسب عشان بتحارب باحسن سلاح، فيقول لك ما تاخدش ده، حارب بغيره. زي بالظبط فكره سيدنا عمر الخطاب انه ينزع خالد بن الوليد من على ايه؟ من على راس الجيش. ليه؟ برغم ده احسن قائد عندك، عشان ما تقولش انت بتكسب بسبب مين؟ بسبب خالد بن الوليد. فده معنى ايه؟ معنى كان واضح عندهم. الغريب ان هو ايه؟ الفتره اللي انتشروا فيها ده اكبر حاجه لغايه دلوقتي مش مفسره في التاريخ. ليه؟ العدد ده بالموارد دي، بحضاره متدنيه جدا، حضاره بالمعنى المادي، قدر خلال 30 سنه دي كل امبراطوريه ارتطم بيها اسقاطها، وكل رعايا هذه الامبراطوريات قبلت بالحكام الجدد. هو ده بالفكره، ان هو انت بتقدم، يبدو ان انت بتقدم نظام اخلاقي مختلف تماما، مختلف تماما على النظام الاخلاقي اللي كان ايه؟ سائد. يعني كان في نص ده ما نقول عن حد من القساوسه الكبار اللي كانوا هنا في مصر، هو بيشتم المسلمين لانه شايفهم كفار برضه. خلاص؟ لكن بيقول ايه؟ حتى الكفار دول احسن واعدل من من النصارى الاوروبيين اللي كانوا بيحكموها. يعني انا لو خيرت ادي الاثنين ده، ده كافر وده كافر، بس ايه يعني حتى هو الراجل شايفك ان انت كافر وشايفك ان انت يعني معتدي وبتاع، بس يقول ده اعدل من ده. خلاص. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، ان انت لما كنت قعدت 800 سنه في الاندلس، 800 سنه معاك حضاره ومعاك جيوش ومش عارف ايه، انت لوحدك وكانك انت اللي انهيت وجودك في هذا المكان، اللي انهيته طواعيه كده لغايه ايه ما اختفيت بالكليه. ليه؟ وجودك غير مبرر قدريا. يعني رب العزه ايه يعني لم يرد وجودك، خلاص انت لا تمثل شيء، يعني انت المفروض ايه تحكم ولا تحكم. خلاص تمام. الجيل ده الجيل الاولاني، الغريب ان الجيل الاولاني والجيل الثاني والجيل الثالث الاجابه واحده، كلها عندهم كانت ايه اجابه واحده. يعني كل واحد فيهم، يعني الصحابه بعد ما جيل الصحابه تفان، جيل الفتح التابعين كان برضو قايم جدا. يعني ايه؟ وكان الفهم بتاع ثلاث اجيال مش ثلاث اصول، لان في ناس بتتصور ان هم 300 سنه فهم. مش 300، احنا تقريبا بنقرخ للطبقه ان هي خلصت الثلاث اجيال الاولى، خلصوا 170 هجري. خلاص احنا بنتكلم كده ان دي تحدى الطبقه، الثلاث طبقات يعني الصحابه التابعين والتابعين. خلاص لغايه 170 نفاجئ ان اي مكان ارتطموا فيه حصل تغير للاساس الثقافي. بعدين حصل تغير للسان وللديانه والنظام الاخلاقي، والغريب ان هو استمر فتره طويله جدا. يعني مثلا المناطق اللي اتفتحت في اواخر عصر الامم، يعني هنتكلم على راس 100 مثلا، 140 150، تفاجئ ان هي ايه حتى الان اللي هو شرق افريقيا كله، ديار العرب وافغانستان وايران، حتت نلاقيها ايه الاسلام متجذر فيها عن باقي ايه بقيه العالم. كل ما تقرب لجوه كل ما تلاقي ايه اللسان العربي كمان بيبرز، كل ما تبعد بره خالص تبقى ايه تلاقي ايه المعنى انقلب بايه بالكل. العالم الاسلامي من بعد نزول الوحي وبدء فتره الفتوحات دائما ما كان ينظر المسلمون الى انفسهم بانهم افضل نظام اخلاقي، انقى نظام عقدي، خلاص، وليس كاقوى قوى عسكريه. ده لاحق، ما كانش في الاول. والا احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه كان قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، الروايه المشهوره بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ان هو كان هو واحد الصحابه كل واحد فيهم بينزل يوم لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ايه في حاجه اوامر نزلت جديده وحي او كذا، ثم ايه اتاه الرجل يوما ما فيعني طرق عليه فقام سيدنا عمر بن الخطاب ايه يعني خائف او كذا، فقال له جاء الغساني. كانوا في انتظار الغساسة، كانوا خايفين من الامراء العرب الغساسة متخضعين لهم ان هم يفتحوا المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ايام سيدنا ابو الصديق طبعا الرده تقريبا حصلت المسلمين والصحابه واللي مع سيدنا ابو الصديق بس في مكه والمدينه والطائف، فكقوى عسكريه ما كانش موجود. بدايه الفتوح والانتشار حتى في عهد ابو بكر، في عهد عمر وعثمان وكذا، برضه قوات المسلمين ما كانش اقوى قوى عسكريه في العالم ما زالت، والا المسلمين مثلا استعصى عليهم فتح القسطنطينيه من اول الصحابه لغايه محمد فاتح. احنا بنتكلم في رقم ضخم يا اخوانا، 600 سنه 700 سنه المسلمين بيحاولوا ما لوش. خلاص كان في قوه ما زالت موجوده لم تخضع على قوى المسلمين العسكريه الصينيين مثلا، ما زالت الامبراطوريه قاعده زي ما هي ما حصلش فيها حاجه. خلاص فده واحد. خلاص اثنين، ان التحول اللي حصل في النهضه الاوروبيه، احنا دايما كنا بنقول الدوره دي لما هنتكلم في تحت عنوان قبل ان ياتي الغرب، اللي هي فكره ايه؟ نزع فكره ان الغرب صار الان متقدم. لسه احنا بنتكلم الغرب ايه؟ خالص، يعني ده العالم الاسلامي في اي حته في العالم لو سالت الغربيين او المسلمين مين اقوى نظم في العالم هيقول لك الصينيين والمسلمين. دول الامبراطوريتين الكبار اللي موجودين في العالم، حتى الامبراطوريه الهنديه خلاص ما بقتش، ده الامبراطوريه الهنديه هي امبراطوريه مسلمه اصلا، المسلمين اللي بيحكموها قبل المغول وبعد المغول. يعني قبل المغول كان المماليك الهنود، وبعد بعد ما جه المغول صار المغول المسلمين هم اللي بيحكموا الهند لغايه ما جه الانجليز. تمام. فاحنا هنمسك الاول الفتره بتاعت ايه بدايه عصر النهضه. احنا بنقول من اول 1200 ميلاديه نقدر نقول هنا كده سطح عصر النهضه في اوروبا. اللي هي ايه بيبداوا بيعملوا ايه بقى؟ واحد، اعاده النظر والتشكك في المقولات الرئيسيه عندهم. عندهم. يعني هو طول عمره بتقول له انت ليه ما بتتعلمش من المسلمين؟ فبيقول لك لا دي علوم الكفار. خلاص ده واحد. اثنين، طب انت مين؟ احنا احسن ناس. ليه؟ احنا اقرب. طب مين معانا في العالم؟ الكفار. خلاص. طب انت مش عايز تتعلم الكفار؟ لا. طب هم ايه؟ كفار. هيروحوا فين؟ خش النار. طيب وبعد كده انت عندك ايه؟ لا انا كل نظمي افضل من النظم بتاعتي كده. اللي احنا بنسميها احيانا دوغما، يعني ايه؟ اعتقاد جازم بدون دليل. خلاص. طيب انت كل مره بترتطم بالمسلمين في الكفار في اي حته في العالم، خلاص المسلمين ايه؟ اقوى من ناحيه يعني اندلس المسلمين ما زالوا يعني يهاجمون المسيحيين ويهاجموا كمان المسيحيين. يعني الاندلس طول عمرها ايه؟ في قتال مستمر. لكن الغلبة لمين؟ يعني على الاقل المسلمين واخدين مساحه كبيره جدا من الارض، خاضوا عليهم 800 سنه مش عارفين تطلعوهم. خلاص. من الناحيه الثانيه لغايه نهايه الحروب الصليبيه المسيحيين بيهاجموا قلب العالم الاسلامي. خلاص. لكن بيكسبوا وبيخسروا، بيكسبوا وبيخسروا. بعد كده ايه؟ انزياح كامل للمسلمين لغايه ما بعد كده سقوط القسطنطينيه. فاحنا بنتكلم ايه؟ الناس بتعتبر ان دخول العثمانيين اوروبا يعتبر ايه؟ انتصارات. يعني انتصار كبير جدا للمسلمين على الحضاره الاوروبيه. طب احنا دايما بنقول ان العثمانيين ما اول ما بداوا، يعني العثمانيين دخلوا مثلا القسطنطينيه 1450 غرناطه سقطت او المسلمين اخرجوا من الاندلس 1490. يعني احنا بنتكلم ان ايه؟ الطرد او حرب الاسترداد دي بدات ايه؟ في العهد اللي احنا بنتصور فيه ايه؟ عوده الانتصارات الاسلاميه. لان احنا عندنا فتره ايه؟ بنضرب بنضرب بنضرب. بعد كده بدا العثمانيين بدا يضربوا فتره طويله، قعدوا تقريبا العثمانيين قعدوا 200 سنه 300 سنه هم اقوى قوه في اوروبا. خلاص. او اقوى قوه في العالم تقريبا. خلاص؟ طيب هنا السؤال بقى، اوروبا دي اللي احنا لسه اوروبا دي ما عندهاش طيارات، ما عندهاش دبابات، ما عندهاش مصانع، ما عندهاش علوم متقدمه، ده هو كله عمال قاعد في مجلس تعلم من المسلمين. يعني هو الراجل في الاندلس بيكتب ورا المسلمين، بيترجم العلوم. ادي واحد، ادي اول نقطه. يعني اوروبا في عصر النهضه بتعمل ايه؟ واحد، فكر التصور النقاء ان انا مش عايز اي حاجه من الكفار. لا انت عايز. طب عايز ايه؟ عايز اتعلم منهم كل حاجه. يعني انت بتكتب ايه؟ بكتب كل حاجه. الاول ولا حاجه بس، وهو بيكتب مكسوف. لان يعني طبعا ايه؟ جزء من تصوراته ان انا محرام، حرام ان انا اتعلم علوم الكفار، وده كان حاجه من الكنيسه. خلاص. فهو كان اللي بيقوم بترجمه علوم المسلمين كان مين؟ الكنيسه. بس في الاديره، لانه احنا قايلين للناس ان هم دول كفار، فاحنا ما ينفعش ناخد منهم حاجه. فانت بتكتب. عشان كده في كتير جدا حتى الناس الخبراء في التاريخ العلمي يقولوا في حاجات كتير احالات دي منقوله عن كتب المسلمين بدون احاله. لكن نقول النظريه دي عملها واحد اوروبي مثلا او لاتيني او ايطالي او كده، هو مش صحيح، ده هو نقله نص. طب ليه ما عزاش المؤلف؟ لاني ما ساعتها ما كانش ايه العلاقه الصحيه العلميه، ده هو كان بيترجم في الاديره وبتاع والناس بتتعلم، وهو مش عارف فعلا النظريه دي بتاعت مين. دي حاجه مترجمه قدامه فهو بيفهم ويعلم ويتعلم من غير ما يعرف دي بتاعت ايه؟ بتاعت مين. فهو بعد فتره بدا فعلا في حاجات يقول لك دي بتاعت فلان، بس ايه؟ هو مش عارف ان ده كلام ابن حسن بن هيثم مثلا، ده كلام سينا، ده كلام الرازي، ده كلام يعني ايه؟ حتى النسبه مش موجوده. اثنين، بيترجم ايه؟ بيترجم كل حاجه منها فيها الفلسفه وعلوم الديانه. يعني احنا عندنا جت فتره اي حد معاه كتب ابن رشد في اوروبا بيقتل. ابن رشد كان بيكتب في الالهيه؟ في الفلسفه، علم الكلام وكده. خلاص؟ فهو اي واحد بينقل كل حاجه. ده واحد. اثنين، هنا بقى اللي مهمه جدا وعايزين الناس ايه تركز عليها عشان دي تبقى مفاجاه. فكره عقيده الجهاد عند اوروبا ما بطلتش ابدا. يعني اوروبا السؤال اللي انت بتساله في الحروب الصليبيه انت بتعمل ايه؟ اوروبا لم تتوقف لحظه عن الجهاد المقدس. الجهاد المقدس، لا مش حرب عاديه، يعني حرب الاسترداد حرب مسيحيه واضحه، حرب الحروب الصليبيه حرب مسيحيه واضحه. خلاص. حتى جورج دبليو بوش وان كان عبيط يعني ما تخدش عليه، بس هو ايه؟ الترجمه، اصل المشكله ان الكلمه تستحق تتحمل معنيين في الانجليزيه. لما قال ايه؟ كروسي، فايه؟ كروسي دي ايه؟ يا اما صليبيه يا اما حرب شديده جدا. ففي لما حد لما زنوه قال لا دي فتت لسانه بتاع، بس هو ما دام عبيط وقال فتت لسانه يبقى كان يقصد ايه؟ كان يقصد معنى الاول، يعني الحرب صليبيه، بس هو المفروض كان يقول ايه؟ لا ده المعنى انتوا مش فاهمين انجليزي، لكن لما دام اعتذر قال يبقى عبيط. ايوه كان يبقى يقصد المعنى الاول، لان هو كده فكره ان هي الليمبي الجنرال البريطاني لما دخل في بعد الحرب العالميه الاولى كلامه واضح ان هو ايه؟ دي صبغه مسيحيه. خلاص؟ فهو واحد اوروبا لم تكف عن ده. وحتى الان امريكا تعتبر وليس اوروبا، يعني امريكا ما حدش يعرف يفصلها عن اوروبا، هي يعني زي ما نقول ايه؟ اوروبا بس بعد ما تصنفرت. يعني كل الخناقات الدينيه والاشكالات اللي كانت في اوروبا، المهاجرين اللي جوا اوروبا تخلوا عن معظم مشاكل اوروبا وخدوا افضل من اوروبا من ناحيه الماديه ومن ناحيه النظام السياسي ومن ناحيه التعايش.